إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى وما زلنا في الدواء وهو أمر الدعاء وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله بأن الدعاء لابد له من شروط وانتفاء موانع. بعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أدعية من القرآن والسنة مما يعلمها كثير من الناس، قال: اختلاف الإجابة حسب حال الداعي. معنى هذا الكلام إنه ليس كل دعاء بيستجاب، ممكن كلا الاثنين يدعوان نفس الدعاء، صحيح، ويستجاب لأحدهما دون أن يستجاب للآخر. معنى ذلك إن هناك أسباب. معنى أنني أذكر نفس الدعاء وهو يذكر نفس الدعاء ويستجاب له ولا يستجاب لي، إذن معنى ذلك أن الأمر ليس في الدعاء فقط، بل هناك أشياء لابد أن ترتبط وتقترن بالإيه؟ بالدعاء، مفهوم؟ لذلك مثلا بتجد أشرطة، فيش أشرطة دلوقتي، سيديهات مثلا، الدعاء المستجاب أو دعاء رمضان المستجاب أو الدعاء في الكعبة مستجاب أو الدعاء هنا مستجاب أو كتيبات اسمها الدعاء المستجاب. من يقول هذا الكلام هو لا يفهم ماهية الدعاء، لأنه ليس كل من دعا فاستجيب له فتدعو أنت بنفس الدعاء فيستجاب كما استجاب. ليه هذه سيتكلم فيها ابن القيم، واضح الكلام؟ يبقى ما تقولش ايه ده والله فلان دعا بنفس الدعاء الذي دعا به يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلا تظن إن بمجرد الدعاء أن تقول هذا فيقال لك ايه فاستجبنا له، لكن لابد من أشياء تقترن به. مش احنا ذكرنا بأن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروط اندفاع مواع. كذلك بيقول بقى: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. يبقى هنا ايه؟ اولا استجيب في حال الضرورة، لأن أنت في حالة الضرورة بيكون قلبك معلق بالله فقط، لا يوجد في قلبك إلا هو. كمثل ما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعاء المضطر، دعاء المضطر هذا يجاب، لأنه ليس في قلبه أيما غفلة. اثنين، جمع، فاكرين؟ جمع قلبه على الله. ثلاثة، تعلق قلبه به. هذا هو إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. قال: وإقباله على الله. أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. يعني هو عمل حسن، تصدق قبل ما يدعو، واضح؟ أو فعل خير قبل أن يدعو، وهو يدعو استجاب الله له شكرا لهذه الحسنة. وضحت المسألة كده؟ وصلت؟ قال: أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك. أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته، فيظن، اسمع بقى اللي جاي، فيظن الظان أن السر في لفظ الدعاء. هو افتكر أن السر فين؟ في لفظ الدعاء فقط، ان انا اقول اللفظ خلاص انتهت المساله. فعشان كده راحوا كاتبين كتب اسمها الدعاء المستجاب، بتلاقيها في المساجد، الدعاء المستجاب. فالمسكين بيفتكر ان الدعاء المستجاب ان انت هتقول اللفظ ده فيستجاب، انتهت. لا، ده لابد وان يقترن بالدعاء باللفظ امور قلبيه. قال: فيظن الظان أن السر في لفظ الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنت من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي. ما هو مش كل من يأخذ الدواء يشفى. ما هو الدكتور ممكن يجي يقول لك ايه؟ يقول لك خد ده الساعة 6، وتاخد ده، هو كاتب لك 3 أدوية، وتاخد ده الساعة 10، وتاخد ده بعده بعشر ساعات. اشمعنى؟ طب ما هريح دماغي واخد الثلاثة. لا، لأن الدواء ده لو أنت خدته مع ده او خدته بعد ده بساعة يفسد ده، في خواص تفسد الاول، فهمت؟ في خواص تفسد الدواء الاول، فبيقول لك بعد 6 ساعات خد الدواء التاني، يكون الدواء الاول ايه؟ خلاص انتهى وتحلل، ليس فيها اثر باقي، يبقى تبتدي بقى تاخد الايه؟ التاني. يبقى خده في الوقت الذي، في الوقت الذي ينبغي. فيأتي هنا ثماره ويأتي هنا تأثيره، ويقول لك اوعى تاكل قبلها، صح كده ولا لا؟ ليه؟ يقول لك انت لو كلت قبلها وخدت الدواء ولا عملت حاجه، صح كده؟ او كل بعدها بساعة مثلا، ما تاكلش بعدها على طول، لانك لو كلت بعدها هيفسد الدواء، صح كده؟ يبقى انت حتى في، تفكرين كلمة ابن تيمية ان امور، الامور الامراض القلبية وامراض البدن بيحتز حذوها، هي كده. يبقى حتى في امور الدنيا هناك اشياء بتؤخذ في وقتها الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، كذلك امر الدعاء كذلك، مش مجرد ان انا خدت دواء وخلاص، لا، وكذلك برضو مش كذلك ان انا قلت لفظ دعاء وانتهى، بل لابد أن تقترن به إيه؟ أشياء. بيقول إيه؟ فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. يقول له ده أنا ده فلان ده خد الدواء ده والحمد لله يعني شوفي. طب ما نجيب نفس الدواء. لا، ما هو انت ما تعرفش ان هذا الدواء قد تأخذه في وقت انت لا ينبغي ان تأخذه، بل لابد ان يقترن معه اشياء كي ينتفع به. مش بقول لك الشيء لا يتم الا باثبات شروط وانتفاء موانع. تجيب الدواء اغلى دواء في الدنيا، صحيح، وتأخذه، كل الشروط حصلت، لكن حدث مانع انه ما احدث تأثيرا. ايه المانع؟ انك كلت بعدها او كلت قبلها او اخذت مع شيء اخر او خدت وشربت حاجة تانية افسدت هذا الدواء. اذا حدث مانع. بيقول ايه؟ فظن غيره ان استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، اكثر الناس يغلطوا في المسألة دي. فبيظن ان الدعاء انما هو باللفظ فقط. ومن هذا انه قد يتفق، يعني الذي استجيب له، قد يتفق من يدعو دعاء، اسمع، باضطرار عند قبر. اسمع المسألة دي في غاية الأهمية. واحد عند ضريح، عند ضريح السيد أو السيدة، وعمال عند الضريح بيقول يا رب يا رب اشفيني يا رب كذا، عمال يدعي فيستجاب له، فيظن ان الدعاء استجيب له لانه في المكان ده. لو ظن كده هذه فتنة من الله له. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وانما استجيب له لانه كان في حالة اضطرار. امن يجيب المضطر اذا دعا؟ كان في حالة اضطرار. اسمع الكلمة دي يقول ايه؟ ومن هذا انه قد يتفق من يدعو دعاء باضطرار عند قبر فيجاب له، فيظن الجاهل ان السر للقبر. يقول لك اسمع كلام ده، انا رحت عند السيدة وفضلت اقول يا رب يا رب، وكنت في مشكلة كبيرة جدا، ما خرجتش من المسجد إلا ما بيتصلوا بيه المشكلة خلصت. شوف كفر النعمة. فظن إن الدعاء لأن فين؟ عند القبر، وما علم أنه كان استجيب له بسبب الاضطرار. قال ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. يبقى فهمت؟ ممكن تدخل عليك شبهة. واحد مثلا بيقول إيه؟ ضاعت مني فلوس. كان طالع يقول كده، يقول لك ضاعت مني فلوس ورحت عند سيدي فلان وقعدت أدعي يا رب يا رب يا رب، ما خرجتش من عند سيدي فلان إلا والفلوس دي لقيتها، واتصلوا بي قالوا لي تعالى ده الفلوس أصلا أنت كنت شايلها تحت السرير. فيظن الجاهل أنه استجيب له لأنه عند القبر، وما علم أن الله استجاب له لحال الاضطرار. ليه؟ لأن الاستجابة استجابة الدعاء من أمور الربوبية، من أمور الربوبية. فكما أنهم يطعمهم ويسقيهم فقد يستجيب له، بل قد يستجيب لكافر في حال ضرورة، ليس لكرمه على الله ولكن لأنه من باب الربوبية. فهمت دي؟ اسمع، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. صح كده؟ دعوا الله. لا في بقى لا يسوع ولا في مش عارف مين ولا هو عارف ان القصة دي كلها فارغة. انت دلوقتي في البحر والموج بيلعب بك هتروح. لا هتصلب لي ولا هتقول يا يسوع ولا الحقني يا سيدي فلان ولا الحقني يا سيدي علان ولا القصص الفارغة دي. خلاص خلص. هو عارف كويس. هو في البحر خلاص انتهت المسألة. لا ينجيه الا. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. اسمع بقى ايه؟ مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يشركون. فلما أنجاهم إذا هم كانوا مشركين. لما أخلصوا في حال الاضطرار في الدعاء استجاب وأنجاه. صحيح؟ لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى الاستجابة هنا لحال الإيه؟ الاضطرار. فاستجابة الله لهم من باب الإيه؟ هنا من باب الربوبية. كما أنه يطعم الكافر ويسقي الكافر ويرزقه وما من دابة في الأرض إلا على الله. فما استجاب له لكرمه عليه ولا لحبه له، وإنما هو من باب الإيه؟ الربوبية. لذلك لا يجوز حتى ظلم، الظلم كله حرام ولو ظلم الكافر. ملحد أظلمه؟ لا يجوز. فقد يدعو في حال اضطرار فيستجاب له. وإياك ودعوة المظلوم. لما قال أهل معاذ وهو رايح عند النصارى في اليمن، إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، كلها رواية مسلم. آخر الحديث قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لأن المظلوم بيدعي بحرقة باضطرار ما في قلبه أحد إلا الله، فيستجاب له من باب الإيه؟ الربوبية، ليس لحبه له ولا لكرمه عليه، ولكن كما يطعمهم ويسقيهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، فمن كرمه يستجيب في حال الضرورة. فيظن الجاهل أنه استجيب له للقبر أو استجيب له لأنه على حق. لا. وضحت المسألة كده؟ فهمت البحث ده؟ في غاية الأهمية. هذا البحث في غاية الأهمية. يبقى حال الاضطرار لا، شوف، لا يدعون أحد ربه وهو في حال الضرورة والاضطرار فيرد دعاء. مش ممكن أبدا، ما تحصلش. ليه؟ لأن كل الشروط والأركان اللي في الدعاء وجدت. واضح كده؟ قال إيه؟ يبقى فهمت كده البحث اللي فات ده؟ ده بحث عقدي. واحدة بتقول وهي لا بتصلي ولا مش عارف ايه ومتبرجة، قول اللي عايز تقول. تقول لك حصل لي موقف وفضلت ادعي اقول يا رب يا رب فاستجاب وانجاه. ده ربنا بيحبني. لا، ليس كل من استجاب له لكرمه عليه، وليس كل من استجاب له لأنه يحبه، وإنما هذا من باب الإيه؟ من باب الربوبية. من باب الإيه؟ من باب الربوبية. فإن قلت إنما يتقبل الله من عباده المتقين، الجواب تقبل العمل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن، ملوش دعوة خالص بأمر الدعاء. واضح كده المسألة؟ قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، زي السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني انت جبت سكينة، احد سكين، وعايز تقطع مثلا بها فخدة، وجبت طفل مسكتها والطفل رفع ايده على الاخر وضرب، هيعمل حاجة؟ لا. يبقى ليس بايه؟ بحد السكينة فقط، امال بايه؟ قال فمتى، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، اي بقوة ايه؟ بقوة الضارب. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، ما لهم لابد من الاثنين دول، وانت بتقول باللسان لابد ان قلبك يقول معك، لازم انك تقول باللسان والقلب غير حاضر، هذا ناقض ومانع من موانع الدعاء. قال فإذا كان الدعاء في نفس غير صالح، أو الداعي لم يجمع قلبه بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر، لم يحصل الأثر من الدعاء اللي هو الإيه؟ اللي هو الاستجابة. يبقى لما تيجي تدعي ادعي صح، تدعي صح. واحد، أن تجمع بين القلب واللسان عند الدعاء، صح كده؟ اثنين، ألا يكون الدعاء فيه اسم أو قطيعة رحم. ثلاثة، ألا يكون في الدعاء اعتداء، ما يكونش فيه اعتداء، ما يجيش واحد يقول يا رب اجعلني نبيا، ده ايه؟ ده اعتداء، واحنا اتكلمنا في الاعتداء قبل ذلك. أربعة، ألا يكون هناك مانع يمنع أثر الايه؟ أثر الاستجابة. خمسة، أن تتحرى الوقت، الوقت الذي يكون فيه الاستجابة، تحرى الوقت. واضح الكلام؟ يجمع كل هذا، قد يكون العبد في حالة ضرورة فقط فيستجاب له. يبقى لما تيجي تدعي، تدعي ايه؟ تدعي صح. واضح؟ سبعة، لا تظن بأن اللفظ فقط سر الاستجابة فيه، لا، فقد تقول اللفظ الذي قاله غيرك ولا يستجاب لك كما استجيب له. ليه؟ طب ما انا قلت اللي قاله. لا، لانه حينما قاله اتى بكل الاشياء المقارنه له، اما انت قلت ايه؟ باللفظ فقط. شايف الناس اللي بتروح بتطوف حوالين الكعبه، ها، يفضل يعلي صوته ويزعق، صح الكلام كده؟ ويقول ورايا، مفهوم؟ ويدعي وهم ايه؟ يقول ورا، ومسك لي ورقه يا مش عارف ايه وبتاع ومسك ورقه وهم عاملين ايه؟ يقول ورا، تحس ان انت ايه؟ في كتاب مش في الكعبه، تحس ان انت في مدرسه، واحد بيقول وبيردد ورا. لا، طب انا ما اعرفش، قول اللي في قلبك، قل ما في قلبك، فما في القلب يستجاب له من الرب. ما هو قال النبي عليه الصلاة والسلام كده كما عند سنن الترمذي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما تدعو يا أعرابي؟ أعرابي قاعد في المسجد، أعرابي مش عارف حاجة لكن قاعد مع نفسه كده وبيدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بما تدعو؟ قال يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة اللي هي إيه؟ كثرة الكلام لكن بصوت خفي لا يكاد يسمع السامع الكلام، هي دي اسمها ايه؟ دندنة. مش واحد بيدندن يعني بيغني، هي دي الدندنة في اللغة يعني، مفهوم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما تقول؟ طب انت بتقول ايه بقى؟ قال اما اني اقول اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار. قال حولها ندندن. انت شفت بقى الدعاء اللي احنا عمالين نقوله كله ده، ها هو ده بقى مبتغى، ده خلاصته، هي دي الخلاصة. فمش شرط انك تجيب كتاب عشان تعرف تقول ايه، مش شرط انك تجيب اسطوانة وتسمع هو بيقول ايه، مش شرط، وانما تدعو ربك باللغة اللي انت عارفها حتى لو بعامية. هو مش ممكن واحد اجنبي غربي بيدعو بلسانه ويستجاب له؟ لا تختلف عليه الألسن سبحانه وتعالى. يقول لك انا ما اعرفش، والله انا ما اعرفش اقول. قل الذي في قلبك. طب اقول ايه؟ انا مش عارف. طب يا رب ارضى عني. ده امور الدين كلها في الكلمة دي. الراجل بيقول له قول اللي في قلبك، قول انا والله ما اعرفش اقول اللي بيقولوه ده، يا رب ارضى عني. قلت ده انت كده جبت الخلاصه كلها. ما هو لو راضي عنك وقاك الفتن من الدنيا ووقاك فتن القبر وادخلك الجنه، هو في حاجه ثانيه؟ قول اللي تعرفه الذي في قلبك. واحد بيقول يا رب انا مش عارف اقول، اسمعوا كيف يقول لك كده، يا رب انا مش عارف ادعي اقول ايه، بس يا رب حبني وارضى عني. خلاص خلص. قال الذي ايه؟ مش شرط بقى انك تجيب كتاب او ورقه وتفضل تطوف والناس وراه، حزب كده وراه، مفهوم؟ قول ورايا ويقول وراه وصداع. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لكن بتقول الدعاء باللفظ وتظن ان الدعاء ده هو دعاء يستجاب باللفظ فقط، لا، لابد وان تجمع معه الايه؟ لابد وان تجمع معه القلب. فهنا يحصل اثر الدعاء وهو الاستجابه. قال ابن القيم رحمه الله وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع. هيذكر هنا بقى إيه؟ مسألة ألخصها لك. بيقول إيه؟ بعض الناس بيقول والله أنا مش هدعي. ليه؟ لأنه لو كان ده مقدوري مقدر لي هيكون، مش مقدر لي مش هيكون، فأدعو ليه بقى؟ اولا ده مخالف للقران، ادعوا ربكم واذا سالك عبادي. اثنين، النبي في غزوه بدر ظل يدعو رب العالمين. ثلاثه، ان الدعاء من اعظم الاسباب في النصر والاستجابه وتفريج الهموم. اربعه، طيب لو واحد جه قال لك انا نفسي في ولد، هتقول له ما تتجوز؟ يقول لك شوف لو مكتوب لي ان هيجي لي ولد هيجي لي، اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ مش كله القدر ده؟ ايه هتقول عنه؟ ايه ده؟ ده مجنون. صح الكلام؟ لأنه لابد من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، لابد من السعي في الأسباب. لذلك مثلا اللي ما بيصليش ده، أو اللي بيصلي وما بيصليش الفجر، يقول لك والله لو ربنا كتب لي الهداية هيهديني. أقول له خلاص جميل قوي، خليك على اللي بتقوله ده، ولو كتب لك الرزق هيرزقك، خليك في بيتك ما تخرجش الشغل. صح الكلام؟ آه، ما تخرجش. ولما تعيا خليك في بيتك ما تجيبش دواء. صح كده؟ ولما تجوع خليك قاعد ما تقومش تاكل. ولما تعطش خليك قاعد ما تقومش تشرب. ولما حد يجي ينتهك عرضك او يضربك او يسرق مالك خليك قاعد واوعى تدفعه، لانه لو مكتوب انك كذا كذا هيكون كذا. هيقول ايه؟ يقول لك لا، لازم اخرج. اسعى يا عبد وانا اسعى معك. دي بقى لا ايه ولا حديث ولا حاجه خالص. مفهوم الكلام؟ ده اللي حافظينه. يقول لك لا، لو عييت لازم اروح مش عارف لدكتور واجيب دواء واجيب علاج والى اخره. يبقى انت بتاخد بايه؟ بتاخد بالسبب. صحيح. فانت تريد الهدايه، خد بالاسباب. عايز ربنا، تريد ان الله يهديك، نعم تعال المسجد وصلي، سيكون ايه؟ قد هداك. خلاص انتهت المساله، خلصت. يبقى لابد ان تاخذ، تسعى في الايه؟ تسعى في الاسباب. من تقرب الي شبرا، اهو من ايه؟ يبقى اخذ بسبب اهو. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، من اتاني يمشي اتيته. يبقى اعمل، اخذ بالاسباب، والله يمن عليك ويعطيك ويهديك ويوفقك. لكن لازم تاخذ بالايه؟ لازم تمضي في السبب. ما هو انت بتاخد بالسبب في كل شيء في امور الدنيا. عند الدين يا ابن توب، يقول لك والله لو ربنا كتب لي الهدايه، صح؟ يقول لك لو ربنا كتب لي الهدايه هيهديني. يا ابني تعالى صلي، يقول لك لو ربنا كتب لي هدايه الصلاه هيخليني اصلي. تعالى افعل، اترك كذا، افعل كذا، يقول لك. مع انه في امور الدنيا بيسعى في الاخذ بالايه؟ في الاسباب. صح الكلام؟ كذلك الدعاء من اعظم الاسباب، كما ذكرنا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يرفع البلاء الا الدعاء، الا الدعاء. فهو ذكر الناس اللي بتقول احنا مش هندعي، والله لو مكتوب لنا كذا خلاص، لو مش مكتوب لنا كذا خلاص. لا، ذكرهم ورد عليهم رحمة الله عليه. ثم بين بعد كده الارتباط بين الاسباب والمسببة. وده في الفطر، ده في فطر الناس، انك حتى تفعل شيء لابد من السعي في الايه؟ في السبب. حينما امر رب العالمين إبراهيم أن يفارق زوجه وابنه إسماعيل، صح الكلام؟ ظل إسماعيل وهو طفل يبكي من الجوع. ماذا فعلت هاجر؟ ظلت تذهب من الصفا، صفا جبل عالي اسمه الصفا، وسمي الصفا لصلابته، فظلت تطلع عليه وتنادي هل هناك من أحد، حد سمعني، عايزة أكل لابنها. وتفضل رايحة من الصفا إلى المروة، تفضل ماشية وتطلع وتنادي وترجع تاني، وتطلع وتنادي وترجع تاني، وتطلع وتنادي، حتى صارت من شعائر الحج والعمرة. الشاهد بقى، المية كانت على الصفا ولا على المروة؟ ردوا، على الصفا ولا على المروة؟ طب كانت فين؟ كانت تحت قدم إسماعيل، فضرب جبريل بجناحه فخرج الماء اللي هو بئر زمزم الآن. خد منها شيء مهم جدا، ما تسيبهاش، إنك ممكن تسعى في كل الأسباب، صحيح؟ بعد ما أخذت بجميع الأسباب وقلبك يعتمد على مسبب الأسباب يرزقك بعيد عن جميع حساباتك. حساباتك اللي في دماغك دي كلها فيها كم واحد؟ في واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشر، دي حساباتك. خد بالأسباب، سعيد في الأسباب؟ وقلبك يعتمد على مسبب الأسباب. بعد ما بتاخد بجميع الأسباب وبتدعو مسبب الأسباب ممكن يرزقك بعيد عن حساباتك خالص، ويرزقه من حيث لا. شفت كلمة لا يحتسب دي؟ مش في دماغك أصلا، خارج عن حساباتك تماما. طيب لما كانت المية تحت إسماعيل فلماذا ذهبت هنا وهنا تأخذ به؟ بالسبب، بتأخذ بالسبب. وهزي إليك بجذع النخل فساقط عليك رطبا جني. طب امرأة حامل، اثنين في المخاض، ثلاثة بتولد، دي ما تقدرش تشيل ورقة، صحيح الكلام؟ ما تقدرش، بتموت، لكن مع ذلك أمرها أن تأخذ بالأسباب. وينزل عليها رطبا جنية، رطبا، مع ان لو واحد صحيح ما يقدرش ياخد، ما يقدرش يهز النخلة دي، صح الكلام؟ لكن لما؟ ليبين لك ان تاخذ به بالأسباب، ويعتمد قلبك على مسبب الأسباب. خد بكل الحسابات اللي في دماغك وبالأسباب. ممكن يكون حساب واحد في دماغك، سبب واحد في دماغك انت لا سيبك من ده، مش هينفع. طب مش هينفع ليه؟ ما انا مش ممكن يجي من هنا ابدا. والله يجعل فيه الفرج. يبقى تاخذ بجميع الاسباب. من اعظم الاسباب الدعاء. ليه من اعظم الاسباب؟ لأن حينما يقع على العبد بلاء أو مصيبة، وقوع المصيبة على العبد أو البلاء بتعمل إزعاج في القلب، بيبقى منزعج مش عارف هو بيعمل إيه. لما يكون القلب معلق بالله عند أول ما تقع المصيبة يا رب، لذلك إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو ده. أنت لما بتقع عليك مصيبة أو بلاء أول شيء بيكون إيه؟ كارت خالي اللواء، فين الكارت؟ هو قريبي فين المليونير؟ هو مش عارف فين الرقم، صح ولا لا؟ بيحصل. فأول ما يقع المصيبة والمصاب والبلاء انظر لنفسك، هل أول شيء يأتي على قلبك هو الله؟ هو ده، فهمت دي كده؟ فلو كان أول ما يخطر على بالك هو الله، اعلم أن القلب معلق به. فلو كان القلب معلق به كان النبي إذا همه شيء فزع إلى الصلاة. أول ما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة يروح رايح يتوضى ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل في قيام الليل، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا فأعطيه؟ هو ده، إن قلبك يكون معلق بمن بيده خزائن السماوات والأرض. لو انت ابوك الرئيس او ابوك هو الملك هتخاف من حاجه؟ مع انه بشر ممكن النهارده يموت ويجي واحد تاني يذلك، مش انت هتله؟ هذلك. وتلك الايام كل يوم هو في شأن، في شأن، لا تطمئن لشيء من الدنيا، وإنما القلب يكون معلق بالله. فأنت لو ماشي أبويا الملك، ده أنا ابن الرئيس، ده أنا ابن، ده لو محافظ أنا ابن المحافظ أنا مش عارف، هيكون قلبك إيه؟ مش خايف من حاجة وتمشي في أي حتة، صح الكلام؟ مع إنه مخلوق بشر، بشر في الثانية، في لحظة، لمحة، فين فلان؟ مات. فين فلان؟ نزع ملكه. فين فلان؟ اتشال. خلاص انتهت المسألة في لحظة. كل يوم هو في شأن. ابن حزم كان ابن الوزير، تعرف دي؟ ابن حزم كان ابن الوزير في الأندلس في المغرب، كان ابن الوزير. وشوف بقى هو بيحكي عن نفسه، كان وهو طفل صغير كده، واحدة تأكله، واحدة تشربه، واحدة تلبسه، واحدة تحفظه القرآن، واحدة تعلمه مش عارف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صغير، طفل صغير، ابن وزير، في لمحة البصر قام البربر على الأندلس وحصلت الفتنة التي حدثت، وجي وزير تاني وراح سجن ابن حزم لما كبر، سجن. الدنيا ما بتدومش، لا تدوم على حال، فعليك بالذي يبقى ويدوم. شوف الصحراء قالوا ايه؟ والله خير وابقى. قالوا الفرعون كده، قال والله خير، خير وابقى. واضح. اهم شيء في الدعاء اللي هو تعلق القلب بمين؟ بربه. لذلك دائما في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعليه فتوكلوا، وتوكل على الله، وعليه فليتوكل المتوكلون، وما لنا ألا نتوكل على الله. دائما في القرآن أمر التوكل ليه؟ ليعلق قلبك به. ده البشر خلق، الكون من خلق، صحيح، كل ما فيه من خزائنه، ولله خزائن السماوات والأرض. فإذا كان مالك خزائن السماوات والأرض، تخاف من فقر ولا تسأل الغني؟ هو ده، هو ده. تخاف ان حد يؤذيك ولا تسأل خالقهم ان يكف أذاهم؟ تسأل خالقهم. شوف، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم. يبقى هو الذي بيكف وهو الذي يسلط. فإذا كان بيده الكف والتسليط، يبقى أنا أعلق قلبي بيه. هو ده اللي احنا محتاجينه. عارف دي انت عارف سميت العلقة علقة ليه؟ سميت العلقة لأن المني حينما يذهب إلى رحم المرأة النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم بعد ذلك تكون العلقة لأنها تتعلق في جدار الرحم، معلقة بها، فسميت ايه؟ علقة. فاحنا عايزين نعرف بقى، هو قلبي انا معلق بالله ولا منفصل مقطوع؟ فهمت دي؟ هي دي اللي احنا محتاجينها، ان قلبك دائما يكون معلقا به. ولا يكون إلا بفعل أوامره. الأذان، الأذان، تفضل. الله.